السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ. حيا استاذ عبد الرحمن يا مرحبا. بارك الله فيك. من خاطر الشيخ محمد. نعم. إن شاء الله. خير إن شاء الله. شيخ محمد. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ بارك الله بكم، حياكم الله. الله يحييك يا شيخ، بارك الله. نبدأ إن شاء الله. إن شاء الله، جزاك الله خير يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى النقطة 11: وما التفجير العشوائي الذي جرى من طغمة باغية فاسدة في مدينة الرياض في العليا يوم الاثنين الموافق 20 من الشهر 6 عام 1416 للهجرة إلا صورة من صور الإرهاب الذي أخاف البلاد من أقصاها إلى أقصاها، وتفتتت قلوب أهلها أسا وكمدا حينما اتضح أن الجنات من جنسية سعودية تتلمذ على أشرطة ألهبت مشاعرهم وأوغرت صدورهم ضد الحكام المسلمين والعلماء الربانيين، فخططوا لتلك الجريمة النكراء التي ما كان أحد من الناس يتوقعها بتلك الصورة المروعة، فقد ذهب ضحيتها أنفس بريئة لها حق الأمان في الدولة المسلمة، كما ذهب ضحيتها أموال محترمة معصومة، ولكن الجناة لا يعقلون، وقد أمكن الله منهم ونفذ فيهم حكم الشرع الشريف بقتلهم وتطهير الأرض من فسادهم، وأفضوا إلى ربهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ونعوذ بالله من سوء الخاتمة. النقطة 12: وما التفجير الأخير الذي جرى يوم الثلاثاء 9 من شهر صفر 1417 للهجرة في مدينة الخبر في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية إلا صورة مخيفة من صور الإرهاب الظالم أهله. والحقيقة لقد كان هذا التفجير الأخير أشد ضررا من سابقه الذي كان في مدينة الرياض، وذلك لكثرة ما نتج عنه من قتل وجروح في المسلمين والمستأمنين، ولكثرة ما نتج عنه من إخافة وترويع للآمنين في هذه البلاد من أهلها ومن الوافدين إليها بطريق النظام، بالإضافة إلى الخسائر المادية التي فاقت خسائر التفجير الذي تم قبله ببضعة أشهر. ونسأل الله أن يجعل العثور على الجنات الإرهابيين سهلا كي يحكم فيهم شرع الله الكريم، وليكونوا عبرة لغيرهم ممن لا يردعهم إلا سيف الحق الذي ينتظيه من ولاه الله أمر أمة من الأمم واسترعاه إياهم حقوة من الزمان. هذه صور من صور الإرهاب الذي ابتليت به بعض البلدان الإسلامية، ومنها بلادنا العزيزة ونالها نصيبها منه، وذلك منذ أن تولى الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود عليها، ووحدها بفضل من الله وعون على كلمة التوحيد والاستسلام لشرع الله المطهر، ورفع عنها الظلم بكافة أنواعه، ونشر العدل بجميع صوره، واعتبر ذلك من أفضل أعماله بعد توحيد الله وإقامة فرائضه التي يرجو بها رحمة الله وجزيل ثوابه. ولقد روت لنا وثائق التاريخ قوله وهو يطمئن العالم الإسلامي: لقد آلت مقاليد الحرمين الشريفين إلى أيد أمينة، لقد قضينا على الظلم ونشرنا العدل في ربوع البلاد. هذا المقصود به هذا الإمام عبد العزيز هو والد الملك الحالي عقد الملك الحالي سلمان بن عبد العزيز، هو مؤسس الدولة السعودية الثالثة. نعم، يطمئن العالم الإسلامي. نعم تفضل. نعم، ونشرنا العدل في ربوع البلاد وليس أشهى إلى قلوبنا من إقبال المسلمين على الحج من جميع أنحاء العالم الإسلامي. الطرق مفتوحة ولن يتعرض أحد لكم بسوء، فاطمئنوا كل الاطمئنان. ونحن أنفسنا سنذهب إلى مكة لنجتمع بالوفود الإسلامية ونرحب بها، ولقد ألقينا على أنفسنا أن نعيد للحج ازهاره ومجده القديم. إلى أن قال رحمه الله: إنني أنا وأسرتي وشعبي وجندي جند من جنود الله نسعى لخير المسلمين ولتأمين راحة الوافدين إلى بيت الله الحرام. قلت يا الله إنه لوعد صادق وفى به ذلكم الإمام الذي يعتبر من المجددين للإسلام في زمانه، يشهد له بذلك كل عدل صادق ومنصف، وإن جحده كل مشاق لله ورسوله ومسرف. إن هذه الكلمات الدرر التي حفظتها لنا وثائق التاريخ لتطمئن قلوبا تحب الخير وأهله وتبارك مسيرتهم، وفي نفس الوقت هي صواريخ رجم بها ذلكم الإمام المؤمن الشجاع أصحاب القلوب القاسية والمريضة وأهل النفوس الظالمة البليدة التي تهوى الشر والغي والفساد، ولو رأت فيه حتفها في الدنيا وشقاءها يوم الميعاد. وإذا كان الأمر كما رأيت فلا غرابة أن يسود في هذه الجزيرة الأمن والأمان، وينعم أهلها بنعمة الإسلام والإيمان والإحسان ورغد العيش من ذاك الزمان إلى ما يشاء الله الملك الديان من مستقبل الزمان. وحقا إننا لنشهد اليوم الراكب يسير من شمال الجزيرة إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها لا يخاف أحدا إلا الله، فله الحمد والمنة، ونسأله تمام النعمة وكشف الغمة. ثم للإمام عبد العزيز من كل فرد من أفراد هذه المملكة جزيل الشكر وخالص الدعاء من يوم أن توحدت على يديه وواصل مسيرة الخير والعطاء من بعده أبناؤه الكرام إلى يومنا هذا وإلى ما يشاء الله من مستقبل الأعمار والزمان. وأقول أيضا: بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. فقد قال إمامنا خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز أطال الله بقاءه على طاعته ورضاه، وجعل حياته وحياة جميع ولاة أمرنا وعلمائنا حياة طيبة مباركة فيها عز الإسلام وصلاح المسلمين، قال: الحمد لله الذي وهبنا من لدنه نعمة الحياة والجوار في كنف البلد الآمن والحرم الآمن، وجعل خدمة الحرمين الشريفين وخدمة الحجاج والعمار والزوار أعظم مسؤوليتنا وأسماها وأشرفها. أعود فأقول: إن الإرهاب بمعنييه اللغوي والإصطلاحي داء عضال وخلق ذميم ومصيبة عظمى عمت العالم بأسره، وهو في كل بلد له صوره ودوافعه وآثاره وعلاجه بحسب ما في تلك البلدان من قوانين ونظم وعادات وتقاليد أو إسلام وأخلاق وقيم. وحسبي هنا أن أتحدث عن علاج الإرهاب وبيان من يجب عليهم التصدي لتقديم ذلك العلاج، غير أني قبل أن أدخل في هذا الموضوع أحب أن أذكر بشيء عرفه القاصي والداني من الناس، ألا وهو أن هذه البلاد المملكة العربية السعودية بقيادة الملك من آل سعود وفقهم الله لنيل رضاه من عهد إمامة الملك عبد العزيز رحمه الله إلى عهدنا هذا عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز حفظه الله، لا يقع فيها شيء يسمى إرهابا على يد هواة الباطل وشذاذ الخلق إلا كتب الله للدولة وشعبها على مرتكبيه النصر المؤزر، وينزل بالإرهابيين سوء العقاب والوقائع الإرهابية التي تحدثت عن شيء منها فيما مضى خير شاهد على ما أقول. نكتفي لهنا يا شيخ. هذا يا أخي إن شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله فيك. بارك الله فيك. حياكم الله يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. بخلاف الملوك. أخ عبد العزيز. نعم أخي. تبت إن شاء الله. متحضر. إذا حضرنا. أنا تسمى الشيخ إن شاء الله محمد. يا أخي أعلنت بعد قليل عن درس للشيخ أبو حمزة. أكتب الآن درس لو ما يحتاج. إيه أكتب إن شاء الله. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. شيخ الحال يا شيخ. مرحبا حياكم الله. الله يحييك يا شيخ بارك الله فيك. نبدأ إن شاء الله شيخ. نكتب مع الشيخ. أي نعم أكمل. نبدأ. إن شاء الله يا شيخ تفضل بارك الله. يلا. إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فالإخوة الأفاضل في مسجد السنة النبوية أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكمل معكم في هذه الليلة، ليلة التاسع عشر من محرم الحرام عام 38400 الموافق 20 ثاني عام 16 بعد 2000 ميلادية، شرح العقيدة السفارية بعد أن توقفنا فترة حج بيت الله الحرام، ونحن في الفصل في ذكر الصفات التي يثبتها لله تعالى أئمة السلف ومن غيرهم من الخلف. وأخذنا في آخر الدرس قول المؤلف رحمه الله، تكلم عن وعينه وصفة النزول وخلقه، فاحذر من النزول. ووصلنا البيت أظن الثامن، البيت 48، وهو قوله: فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال. أليس كذلك عبد الرحمن؟ نعم نعم يا شيخ. أعد لنا البيت. نعم يا شيخ. قال الناظم رحمه الله تعالى: فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال، لكن بلا كيف ولا تمثيل، رغما لأهل الزيغ والتعطيل. بارك الله فيك. قال المؤلف رحمه الله: فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال. فسائر الصفات والأفعال أدينة لله ذي الجلال. سائر يعني جميع الصفات، وهي مأخوذة من السور كونه يحيط بالبلد. سائر يعني جميع، كسائر الصفات والأفعال. الصفات عندنا تقسم إلى ثبوتية ومنفية. الثبوتية تقسم إلى ذاتية وفعلية. فالمؤلف أخرج الفعلية بقوله كسائر الصفات والأفعال. إذن ماذا بقي لدينا؟ بقي لدينا الذاتية، الصفات الذاتية. من الصفات الذاتية منها الخبرية. الصفات الذاتية هي التي أثبتها الله تعالى لنفسه أو نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، كالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر. ومنها الخبرية كالوجه والعين واليدين والاستواء والنزول، وهي التي مسماها لنا أبعاد وأجزاء، مسماها لنا. لا، النزول والاستواء لا من الأفعال، لكن الصفات الذاتية اليد والوجه والقدم والساق والعين وغير ذلك من الصفات الخبرية الذاتية الخبرية. إذن قوله فسائر الصفات، جميع الصفات الذاتية والخبرية والأفعال، أفعال الله تبارك وتعالى، أفعاله منها أنه استوى على العرش، ثم استوى على العرش الرحمن، الرحمن على العرش استوى. ومن أفعاله النزول، ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سمائه الدنيا. ومن أفعاله الكلام، وكلم الله موسى تكليما. ومن أفعاله المجيء والإتيان، أن ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، وجاء ربك والملك صفا صفا. قال فسائر الصفات والأفعال ماذا بها؟ قديمة لله ذي الجلال. إذن عند المؤلف جميع الصفات والأفعال قديمة، وقديمة بمعنى أنها أزلية وأبدية. فالصفات الذاتية والصفات الخبرية الكلام فيها مستقيم، جميعها أزلية. فعلم الله تعالى، عظمته جلاله كرمه، صفات قديمة أزلية أبدية. وجهه، عينه ويده وغير ذلك، يداه، جميعها صفات أزلية. لكن بالنسبة للأفعال قال فسائر الصفات والأفعال قديمة. الأفعال هل هي قديمة؟ أما أصلها فقديم، وأما آحادها فحادثة. لأننا لو قلنا أن الأفعال بأجمعها قديمة فإنه يتطرق إلينا، يأتي شخص ويقول الله تعالى يقول ثم استوى على العرش الرحمن. ثم، إذن هو ما كان مستويا ثم استوى. فإذن الأفعال لا نقول أنها قديمة بأجمعها، بل نقول أنها قديمة الأصل حادثة الآحاد. فمثلا الكلام فعل من أفعال الله تبارك وتعالى، ماذا نقول فيه؟ نقول الكلام أصله قديم، لأن الله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما. أما آحاده، آحاده حادثة، آحاد الكنان حادثة وليست قديمة، أما أصله فأصل الكلام قديم. وكذلك بقية الصفات الفعلية كالمجيء والإتيان والاستواء فأصلها قديم، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال هكذا، أما أحدها فهي حادثة. فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال، ذو بمعنى صاحب، وهي من الأفعال من الأسماء الخمسة. قال الله ذي الجلال صاحب الجلال وهي العظمة والكبرياء، فصفاته وأفعاله قديمة نثبتها له، وهذا هو منهج السلف. المؤلف هنا يقرر منهج السلف، لكن هذا الإثبات فسائر الصفات والأفعال قديمة نثبتها لله ذي الجلال، قال لكن بلا كيف ولا تمثيل رغما لأهل الزيد والتعطيل، لكن بلا كيف ولا تمثيل. التكييف، التكييف هو اعتقاد أن صفات الله تبارك وتعالى على كيفية كذا وكذا، وإن لم يشبهها بمماثل. وأما التمثيل فهو اعتقاد أن صفات الله تبارك وتعالى تمثل صفات المخلوقين، يد كيد الله وعين، يد كيد المخلوق وعين كعين المخلوق، هذا هو التمثيل. أما التكييف فهو اعتقاد أن الصفة على كيفية معينة وإن لم يشبهها بمماثل. أصل يقول طوله كعرضه عن رب العزة تبارك وتعالى، أو أن طوله قدر كذا، وهذا قالت به بعض الفرق كالإسحاقية والهشامية والعابدية والنونية وغيرهم، قالوا بأقوال لا يدل عليها دليل لا من كتاب ولا سنة ولا من أثر عن السلف الصالح. فقال لكن بلا كيف ولا تمثيل، إذن أهل السنة يثبتون الصفات بأجمعها الذاتية والخبرية والفعلية، لكن يثبتونها بلا تكييف. وليس معنى نفي التكييف عندهم أنها ليست لها كيفية، لا، هي لها كيفية، لكن الله عز وجل أخبرنا أنه استوى على العرش ولم يخبرنا عن الكيفية، وأخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا عن الكيفية، وأخبرنا أن له وجه يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ولم يخبرنا عن الكيفية، وقال ولتصنع على عيني، أخبرنا عن العين ولم يخبرنا عن كيفية هذه الصفة. فإذا نحن نثبتها لله تبارك وتعالى بلا كيفية، الكيفية موجودة لكنها غير معقولة. الدليل على نفي الكيفي كما قال أهل العلم، الله تعالى يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الله عز وجل أثبت لنفسه الاستواء، الرحمن على العرش استوى، فأنت تقول استوى كجلوسي على السرير أو كجلوس الملك على السرير، أليس هذا من القول على الله بلا علم؟ ولذا الإمام مالك رحمه الله لما جاءه هذا الرجل فقال يا إمام الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فأطرق نبيا و أخذه العرق من ذلك من هذا الأمر العظيم السؤال الذي سأله هذا الرجل. قال الاستواء معلوم. إذن الاستواء معروف. لا نفوض المعنى. لا نفوض المعنى لأن الاستواء في لغة العرب معلوم والكلام في لغة العرب معلوم والمجيء معلوم والإتيان معلوم والنزول معلوم والعين معلومة واليد معلومة. قال الاستواء معلوم والكيف مجهول لأنه من القول على الله بلا علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لكن بلا كيف نثبت هذه الأشياء لله عز وجل ونعلم أنها قديمة؟ لكن بلا كيف. قال ولا تمثيل. التمثيل ذكرنا لكم أنه اعتقاد أن الصفات تماثل صفات المخلوقين يد كيدي استواء كاستوائي. والفرق بينهما أن التمثيل أعم من التكييف. فكل مكيف ممثل وليس كل ممثل مكيف. وقد جاء نفي التمثيل في كتاب الله عز وجل بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا نثبت لله عز وجل الاستواء لكن لا نمثله، ونثبت له اليد لكن لا نمثل، ونثبت له الوجه ولا نمثل، ونثبت له العظمة والجلال والكبرياء والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر لكن بلا كيف ولا تمثيل. فرغما لأهل الزيغ والتعطيل، رغما يعني نقول ذلك لأجل المراغمة، لأجل مراغمة أهل الزيغ والتعطيل. والمراغمة هي لبس فيه في التراب. رغم أنف امرئ، رغم أي مرغ بالتراب، رغما مراغمة لأهل الزيغ. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه ويتركون المحكم. الله تعالى وصف نفسه بأنه رحيم في أكثر، لأنه رحيم في أكثر من أربع الأت موطن من كتابه، وهم يقولون لا رحيم بلا رحمة أو ما نثبت له هذه الطشة. أهل الزيغ رغبا لأهل الزيغ والتعطيل. تعطيل هم الذين تعطيل أصله من التخلية كقوله تعالى وبئر معطلة وقفر مشيد. فالتعطيل أي أنهم عطلوا الباري جل وعلا عن الكمال الذي يستحقه. إما أنهم أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، أو أنهم أثبتوا لله عز وجل الأسماء ونفوا عنه بعض الصفات، أو غير ذلك من أنواع التعطيل. وغلاة الجهمية حتى أنكروا الأسماء والصفات. فهؤلاء جميعا من أهل التعطيل الذين عطلوا الباري جل وعلا عما ينبغي له من الكمال. لذا قال رغما لأهل الزيغ والتعطيل. إذن قال المؤلف فسائر الصفات والأفعال قديمة لله للجلال لكن بلا كيف ولا تمثيل رغما لأهل الزيغ والتعطيل. إذن ما هو المذهب الصحيح الذي عليه سلف الأمة وأئمتها؟ قال صمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير فكر. مرها أمروها كما جاءت من غير كيف، هكذا قال السلف أمروها كما جاءت. هذه الكلمة أمروها أمروها كما جاءت فهمها أهل التفويض بأن فوضوا المعنى. كيف فوضوا المعنى؟ الرحمن على العرش استوى. ما هو الاستواء؟ الله أعلم بالمراد. ينزل ربنا، ما هو النزول؟ الله أعلم بالمراد. ويبقى وجه ربك، ما هو الوجه؟ الله أعلم بالمراد. السلف ماذا؟ ما قالوا هكذا. الإمام مالك قال الاستواء معلوم، الاستواء في لغة العرب معروف، النزول ينزل النزول معروف في لغة العرب، وهو هذا النزول الذي عليه المعرفة ولغة العرب. الوجه معروف في لغة العرب، العين معروفة في لغة العرب، اليد معروفة، الساق معروفة، الإتيان معروف، المجيء معروف. فالسلف قالوا أمروها كما جاءت، وفي ذلك دليل على إثباتهم للمعنى، لأنهم ماذا قالوا؟ قالوا بلا كيف. فالمفوض ماذا قالوا؟ قالوا أمروها كما جاءت، يعني أن نفوض المعنى إلى الله عز وجل. والسلف ما قالوا التفويض في المعنى، لكن التفويض في الكيفية. لذا قال المؤلف رحمه الله فمرها كما أتت في الذكر، أمروها كما جاءت في الذكر في كتاب الله عز وجل، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ثم استوى على العرش الرحمن، وجاء ربك والملك صفا صفا، إن الله عزيز حكيم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وغير ذلك من المواطن. فمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير فكر، يعني غير ما تؤول هذه الصفات. والتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره. ما معنى غفور؟ يؤولونها. ما معنى رحيم؟ يؤولونها. يقولون إن أثبتنا الرحمة لله عز وجل فإنه قد شابه المخلوق. إذا ما هي عندكم إرادة الإنعام؟ أو هي الإنعام نفسه؟ هذا معنى المغفرة. السلف ما قالوا هكذا، قالوا من غير تأويل أمروها كما جاءت، من غير كيف، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل، من غير تأويل وغير فكري، لإعمال الفكر في صرفها عن ظاهرها وعن الوجه الذي جاءت به. لذا قال ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى. إذا نثبت لله تعالى الصفات المثبتة، لأن الصفات عندنا تنقسم إلى مثبتة ومنفية، والمثبتة تنقسم عندنا إلى ذاتية وفعلية، وأغلب الصفات هي الصفات الثبوتية، أما الصفات المنفية فلم تأتي إلا في مواطن، إما لإثبات عموم كمال الله عز وجل، أو لدفع توهم نقص في كماله في ذلك الأمر المعين، أو غير ذلك من الأمور التي جاء ذكر الصفات المنفية فيها. فبعد أن أثبت الصفات الثبوتية لله عز وجل جاء إلى الصفات المنفية، قال ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى. أي ويستحيل، وهو التعذر، يتعذر ذلك ولا يمكن أن يقع ذلك. ويستحيل الجهل والعجز، الجهل مستحيل على الله عز وجل، هذه صفات منفية، لأن الله تعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو أعلم بهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا، إن الله بكل شيء عليم، إن الله لا يخفى عليه شيء. في الأرض ولا في السماء، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، وغير ذلك من المواطن التي أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه فيها العلم الشامل التام بأمر السماوات والأرض، ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان سيكون. فإذا يستحيل الجهل عليه، قال ويستحيل الجهل والعجز، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وهذه الصيغة ما كان الله، هذه تدل على الامتناع امتناعا مطلقا عن هذا الأمر. فالعجز لا يوصف به الله تبارك وتعالى، لأنه قوي عزيز، أن الله قوي عزيز ولا يعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، أنه كان عليما أديرا، لأن العجز إما من قلة العلم أو من قلة القدرة، والله تبارك وتعالى له الكمال في ذلك. فإذا الصفات المنفية التي وردت في الكتاب والسنة ننفيها عن الله عز وجل، ولا يكفي النفي فيها، بل نثبت كمال ضدها على الوجه الأكمل. ولذا فإن الله ننفي الجهل عنه لكمال علمه، وننفي العجز عنه لكمال علمه وقدرته، إنه كان عليما قديرا. ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى، كذلك يستحيل على الله عز وجل الموت، لأن الله تبارك وتعالى أخبر بذلك فقال كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والله تعالى يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا. والله تعالى يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، كالسنة التي هي يعني أخف الحالات لا تأخذه، فيستحيل عليه ذلك. قال كما قد استحال الموت حقا، يعني أحق ذلك حقا والعمى، لأن الله تبارك وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور عين اليمنى. والله عز وجل أخبر، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه تبارك وتعالى قال إن حجابه النور، ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه لانتهى إليه بصره من خلقه. فهذه كلها صفات نقص يستحيل على الله تبارك وتعالى. لذا قال المؤلف فكل نقص قد تعالى الله عنه فيا بشرى لمن والاه، كل نقص يتعالى ويتنزه ويترفع عنه الله تبارك وتعالى فيا بشرى لمن والاه، له البشارة، له الفوز العظيم، له النعيم المقيم والسعادة الأبدية، الذي يكون وليا لله عز وجل يبشره الله تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ذلك هو الفوز العظيم. أما أهل البغي والتعطيل فإن الله تبارك وتعالى يقول بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أما هؤلاء الذين يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء والصفات من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، يصفونه بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله، ويعتقدون كماله وعظمته وجلال الله تبارك وتعالى، فهؤلاء لهم البشرى كما قال المؤلف فيا بشرى لمن والاه، وهؤلاء هم أولياء الله حقا الذين قال عنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جعلنا الله تبارك وتعالى من أوليائه وإياكم وثبتنا وإياكم على صراطه المستقيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا شيخنا، بارك الله فيك. جزاكم خير، بارك الله. شيخنا، هناك أخوة يستمعون معنا الدرس من مسجد الفتح، أحد الأخوة عنده سؤال. نعم. إذا أمكن. نعم. يقول: هل يجوز قول صفات الله قديمة؟ فهل يجوز إطلاق لفظ قديم؟ يعني ليس شيء، كل مرة نعيد الكلام. أظن تكلمنا عن هذا فيما مضى، في بداية أن مرت لنا هذه العبارة كلمة قديمة. القديم إذا كان بمعنى ضد الجديد فهذا لا يثبت، قال تعالى كالعرجون القديم. أما معنى القديم عند المتكلمين وعند أهل الاعتقاد هو الذي لا أول له، كما قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذا معناها عند أهل الاعتقاد. ويطلق أهل الاعتقاد هذه العبارة، مثل الطحاوي يقول قديم بلا ابتداء، وهذه العبارة إن كانت بهذا المعنى فهذا المعنى حق. وهذه الألفاظ المجملة التي وردت عند أهل الكلام وعند غيرهم الألفاظ الحادثة قلنا: أما اللفظ فنتوقف فيه، وأما المعنى فما كان فيه من معنى حق نثبته لله عز وجل، وما كان فيها من معنى باطل ننفيه عن الله عز وجل. فهم المعنى الذي يريدون أنه لا أول له، وهذا المعنى حق دل عليه الكتاب والسنة. أما اللفظ نتوقف فيه، فنبهنا على ذلك في أكثر من مرة، فلا يلزم من كل مرة يذكر في هذا اللفظ أن نعيد نفس الكلام المتقدم. والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم. جزاكم الله فيكم، بارك الله، أكرمكم الله. أبلغ الأخوة جميعا السلام. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام.